وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. أتي بحديث ابن عمر وليس عنده شيء مما عند أسماء بأنه كان وكان تدل على الدوام والاستمرار يغتسل متى؟ لإهلاله قبل أن يحرم. إذن ليس خاصا بأسماء، ليس خاصا بالنفساء، لكل من أراد الإهلال. وإيش؟ ولدخوله مكة وعشية عرفة أو لوقوفه بعرفة، ثلاثة مواطن كان يغتسل فيها ابن عمر. طب وليش اقتصر على ابن عمر؟ ما هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مالك في المدونة اغتسال رسول الله بالمدينة، لكن الخبر فيه ليس على شرطه، وموجود في الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولما لم يكن على شرط مالك في تدقيقه في السند اكتفى بالإشارة إليه وجاء بحمل ابن عمر، لأن في الصحيحين عند البخاري وعند غيره أن ابن عمر كان يغتسل ويقول هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وابن عمر من أشد الناس تأسيا وتتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خاص، ويقول ما نأسفت على شيء فاتني من عمل رسول الله في حجه إلا أنني لم أستطع أن أطوف بالبيت راكبا. يقول هذا اللي فاتتني، أما كل شيء يكون فعله. حتى ذكروا عن ابن عمر في نزوله من عرفات إلى المزدلفة، جاء في الحديث في حديث جابر الذي يرويه مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات من طريق المأزمين وفي الطريق نزل فبال. ابن عمر لم يجي هناك ينزل ويبول، قد لا يكون له حاجة في البول، لكن يقول لا الرسول نزل هنا أنا أنزل هنا، مع أن جميع الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، لأن هذا أمر جبلي، إذا دعت الحاجة فبها وإلا فلا. إذن ابن عمر إذا فعل شيئا في الحج يكون ذلك غاية في التقصي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عمر يحرم لإهلاله قبل أن يهل، اجتهادا من عنده ولا تأسيا برسول الله؟ تأسيا. ابن عمر يغتسل لدخوله مكة ليس اجتهادا ولكن تأسيا، وجاء في الصحيحين، وكذلك عشية عرفة على ما سيأتي في بيانه إن شاء الله. أما هنا فيتفقون على أن الغسل للإهلال كما نص مالك في المدونة، متى يكون هذا الغسل؟ أنتم تعلمون الغسل للجمعة، متى يجزئ للإنسان أن يغتسل للجمعة؟ يغتسل ويروح على طول، ولا يغتسل في الضحى، ولا يغتسل للصبح للفجر ويجزئه؟ يرجع هذا كما يقول بعض العلماء، هل الغسل لليوم أو للصلاة؟ فالذين يقولون لليوم يقولون يغتسل من الفجر إلى غروب الشمس، المرأة والرجل سواء، لأنه حق اليوم، من باب النظافة العامة. لا ينبغي أن تترك نفسك أكثر من أسبوع لم تغتسل، شوف لأي حد مضى. والذي يقول الغسل للجمعة يقول لا، يغتسل ويذهب إلى الجمعة. والجمهور يتفقون إن اغتسل من بعد الفجر إلى قبل الزوال فهذا يجزئه، بخلاف الملك لا، يغتسل ويذهب على طول. كذلك هنا بعضهم يقول يغتسل فيهل، وإذا كان في المدينة إن اغتسل في المدينة وذهب إلى ذي الحليفة من فوره أجزأه ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم. إذن متى يغتسل ابن عمر؟ إما يغتسل في المدينة ويذهب لفوره إلى ذي الحليفة فيهل هناك فيجزئه، وإما أن يغتسل في ذي الحليفة بنفسها ويهل هناك فيجزئه. أما اغتساله لدخول مكة، هل الغسل لمكة أو الغسل للطواف؟ فبعض العلماء يرى بأن الغسل إكراما لمكة، ويرى على كل داخل لمكة أن يغتسل ولو لم يكن محرما، والجمهور على أن الاغتسال في دخول مكة لا لأجل مكة بذاتها ولكن للطواف، بدليل أن أسماء لما جاءت إلى مكة ما اغتسلت، ولا يلزم الحائض ولا النفساء أن تغتسل لدخول مكة لأنها لن تأتي المسجد الحرام ولن تطوف، وغيرها يغتسل عند دخول مكة تهيئا للطواف، حتى إذا دخل مكة يبادر بالطواف ولا يشتغل بالغسل، لأن تحية مكة الطواف حالا. ومن هنا جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى، وهي موضع الآن بستان الزاهر في أوائل مكة، أصبحت الآن وسط البيوت، فكان يبيت هناك ثم يدخل من الصباح ويأتي إلى المسجد، أو بات وجاء ودخل ضحا وقد اغتسل في مبيته وبدأ بالطواف حالا. إذن ابن عمر كان يغتسل لدخوله مكة، من أجل مكة ولا من أجل الطواف؟ ها؟ ما تخلوها للاثنين، ها؟ لمكة وللطواف، ولكن المشروعية ليش؟ للطواف. هذا الاغتسال واجب ولا سنة؟ يتفقون على أنه سنة. إذن من تمكن منه فبها ونعمت، ومن لم يتمكن يأتي إلى مسكنه ويعد متاعه ويطمئن على مبيته وعلى عرشه ثم يتوضأ أو يغتسل في المكان الذي سيسكن فيه، فإن اغتسل فهو أفضل. وإذا كان بالزحمة وقت الموسم وتعذر عليه الاغتسال توضأ ويجزئه ذلك ويذهب إلى الإيش؟ إلى الطواف. عشية عرفة كذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفة، وهذه الأغسال الثلاثة المسنونة في الحج، والله تعالى أعلم.